بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي. صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب، أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب. بكل خير بشروا كل محب للنبي، كل محب للنبي. وآله وصحبه وآله